بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم أن المسلمين بعد اليرموك ومرج الصفر كتبوا إلى عمر أن أكثر فلول الروم اجتمعوا بمدينة فحل بالأردن وبدمشق، فكيف نصنع؟ فأمرهم أن يقسموا الجيش قسمين، القسم الأكبر يفتتح دمشق والقسم الآخر يحاصر فحل، فإذا فتحت دمشق رجعوا إليهم وأعانوهم عليها. وهكذا فعل المسلمون، فأرسل أبو عبيدة رضي الله عنه أبو الأعور السلمي ومعه 9 قادة من الصحابة ومعه قسم من الجيش، وأمرهم بحصار فحل وحاصروا دمشق ففتح الله لهم، قد مضى حديثها بالأمس. وتحرك الجيش المكلف بمدينة فحل، وهي قريبة من اليرموك، وهي الآن بهذا الاسم في بلاد الأردن في شماليه، قريبة من بيسان وطبرية، وسيأتي أيضا أن فتح بيسان وطبرية معها مباشر. قال: وعندما وصلوا إلى مشارف فحل وشرعوا في مهاجمتها اصطدموا بمشكلة عظيمة كادت أن تكون كارثة لولا أن الله أنجى من مكيدة الروم. فقد كانت مدينة فحل في منطقة غزيرة المياه، وهي قريبة من بحيرة طبرية، ولما تبلغ الروم بتحرك المسلمين نحوهم سارعوا وأمروا بشق الترع من بحيرة طبرية، وسلطوا مياهها على الأطيان المحيطة بفحل حتى يعيقوا جيش المسلمين عن التحرك، وخاصة الفرسان عندما يتورطون في الطين المغمور بالماء. وقد جعلوا من هذه الأوحال خطا منيعا للدفاع عن فحل، رغم أنها في سهل منبسط، وهذا ما يناسب المسلمين القتال في الأماكن المفتوحة. وخدع قائد الجيش في بداية الأمر فأمر بالهجوم على فحل، وكانت فرقة الخيالة في المقدمة، فلما شرعت الخيل في التقدم تورطت في الوحل، فألهم الله أبا الأعور السلمي فأصدر أمره إلى جميع فرق الجيش بالتراجع والتوقف عن التقدم، وأن يخرجوا بأسرع ما يمكن من الأرض المغمورة ومن هذا الوحل. وفي الحال أخذت الكتائب الإسلامية في التراجع حتى خرجوا من حقول الوحل سالمين، ولاقوا صعوبة شديدة في التخلص من تلك الوحول، ومع ذلك تمكنوا من التخلص. وكان أهل فحل من الروم ينظرون إلى ما يعانيه المسلمون من التخلص من الوحل، ولكن لم يجرؤوا على اغتنام الفرصة ومهاجمته، فقلوبهم قد ملئت رعبا من المسلمين بعد الروم. وكانت هذه المستنقعات بحمد لله هي سبب لإبادتهم فيما بعد، فوقعوا فيما مكروا به لغيرهم. واكتفى المسلمون بفرض الحصار على فحل، وكان يعتصم بها 80,000 من الروم الفرسان الذين أفرج لهم خالد في اليرموك. فلما فرغ أبو عبيدة رضي الله عنهم من السيطرة على دمشق ضم جيشه إلى جيش أبي الأعور السلمي، وتم لهما فتح فحل. قال الطبري: سار المسلمون من مرج الصفر حتى نزلوا قريبا من فحل، فلما رأت الروم أن الجنود تريدهم بثقوا المياه حول فحل فأردغت الأرض، أي أصبح فيها ردغة وهي الوحل الشديد، ثم وحلت، واغتم المسلمون من ذلك، فحبسوا عن المسلمين 80,000 فارس كانوا هربوا من اليرموك. قال الطبري: وكان أول محصور بالشام بعد اليرموك أهل فحل ثم أهل دمشق. وظل جيش أبي الأعور السلمي محاصرا فحل حتى فرغ أبو عبيدة من دمشق، فجاء إلى فحل، واغتر الروم فهاجموا مقدمة الجيش الذي يقوده أبو عبيدة، وكان على مقدمته شرحبيل بن حسن، فصمد لهم المسلمون، وكان هجوم الروم عنيفا لأن معهم الآلاف الذين هربوا من اليرموك. وحدثت فوضى في جيش الروم وفزع للهجوم المضاد الذي قام به شرحبيل بن حسنة، ووقع الروم لدى انهزامهم وهربهم من المسلمين في حقول الوحل التي أحدثوها، فركب المسلمون أكتافهم وأبيد 80,000 من الروم، ولم ينجو منهم إلا الشريد، كما يخبر بذلك الطبري. يقول الطبري رحمه الله: خلف أبو عبيدة على الناس بعد فتح دمشق يزيد الخير، يزيد بن أبي سفيان في دمشق، وسار نحو فحل وعلى الناس شرحبيل بن حسنة، وبعث خالد بن الوليد على المقدمة، وأبو عبيدة بنفسه على المجنبتين وعلى الخيل ضرار بن الأزور، وعلى الرجال المشاه عياض بن غنم الفهري، وكرهوا أن يصمدوا لهرقل في حمص وخلفهم 80,000 في فحل، وعلموا أن من في فحل هو جنة الروم وإليهم ينظرون، وأن الشام بعدهم سلم. فلما انتهوا إلى أبي الأعور قدموه إلى طبرية مجاورة لها، فحاصرهم وهم نزلوا على فحل في الأردن. وكان أهل فحل حين نزل بهم أبو الأعور تركوه وأرزوا إلى بيسان، فنزل شرحبيل بالناس فحلا والروم ببيسان، وبينهم وبين المسلمين تلك المياه والأوحال، وكتبوا إلى عمر بالخبر وهم يحدثون أنفسهم بالمقام، ولا يريدون أن يريموا فحلا حتى يرجع جواب كتابهم من عند عمر، ولا يستطيعون الإقدام على عدوهم لما دونهم من الأوحال. وكانت العرب تسمي هذه الغزوة فحل، وتسميها ذات الردغة أي الوحل، وتسميها بيسان، وهم متقاربة. وأصاب المسلمون من ريف الأردن أفضل مما فيه المشركون، وكان على الروم سقلار بمخراط، ورجوا أن يكونوا على غرة فأتوهم، والمسلمون لا يأمنون مجيئهم فهم على حذر، وكان شرحبيل بن حسنة لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة. فلما هجموا على المسلمين عافصوهم فلم يناظروهم، واقتتلوا بفحل أشد قتال اقتتلوه قط ليلتهم ويومهم إلى الليل، فأظلم عليهم الليل وقد حار الروم وانهزموا وهم حيارى، وأصيب رئيسهم سقلار بن مخراق والذي يليهم فيه نستروس، وظفر المسلمون أحسن ظفر وأهنأه، وركبوهم وهم يرون أنهم على قصد وجدد الروم، فوجدهم المسلمون حيارى لا يعرفون مأخذهم، فأسلمتهم هزيمتهم وحيرتهم إلى الوحل فركبوا، ولحق أوائل المسلمين بهم وقد وحلوا فركبوهم وما يمنعون يد لامس، فوخزوهم بالرماح، فكانت الهزيمة في فحل، وكان معظمهم في الرداد، فأصيب 80,000 ولم يفلت منهم إلا الشريد. وكان الله يصنع للمسلمين وهم كارهون، كرهم بثاق الماء، فكان عونا لهم على عدوهم، وأناتا من الله ليزدادوا بصيرة وجدا، واقتسموا ما أفاء الله عليهم. وانصرف أبو عبيدة إلى حمص، وصرفوا سمير بن كعب معهم، ومضوا بذي الكلاع ومن معه، وخلفوا شرحبيل ومن معه. وبعد ذكر القعقاع شعرا في فحل، يقول القعقاع التميمي: وغداة فحل قد شهدنا مأقطا، أي أزمة، ينسي الكمية سلاحه في الدار، ما زلت أرميهم بقرحة كامل، أي فرس، كر المبيح ريانة الأبسار، حتى فضضنا جمعهم بتردس ينفي العدو إذا سما جراري، نحن الأولى جس العراق بتردس، والشام جس في ذرى الأسفار، وغداة فحل قد أراني معلما، والخيل تنحط، أي تخرج صوت، والبلا أطوار، ما زالت الخيل العراب تدوسهم في حوم فحل والقنا حوار، إلى آخر ما قال. ثم بعد ذلك افتتحوا بيسان، وهي قريبة من فحل، ولها ذكر في الدجال وحديث الجساسة، طبرية وبيسان. طبرية بحيرة وعندها بليدة، وبيسان سأل الدجال في حديث الجساسة عن نخل بيسان، وهي تقع غربي الأردن، غربي النهر وشمال فحل، وقد بقيت بها حامية رومانية قوية، وكانت مدينة تاريخية ذات شأن، وكان الرومان يحبونها لأنها محاطة ببساتين وضياع تسقى من نهر الأردن. فأمر أبو عبيدة شرحبيل بن حسنة أن يتحرك بالجيش الذي حرر به فحل إلى بيسان ليفرض سلطة الإسلام عليه، وتحرك شرحبيل بأرتاله يسانده عمرو بن العاص والحارث بن هشام رضي الله عنهم وسهيل بن عمرو، هؤلاء أكابر أهل مكة. ولما علم قائد حامية بيسان بتحرك المسلمين نحوهم تحصن وقرر المقاومة، لأنه يعز عليهم أن يفقدوا بيسان كما فقدوا فحل، وما علموا أن الرياح هبت المسلمين، وتلك الأيام يداولها الله بين الناس، والمسلمون حريصون ألا يبقى خلف ظهورهم شيء، لأن وجوههم إلى حمص وحلب وأنطاكية، ولا يريدون أن يبقى هؤلاء في ظهورهم. فقاتل تحصنوا، وتحصنت الأفناء التابعة لهم، فحاول شرحبيل اقتحام بيسان فصمدوا صمودا شديدا، ففرض عليهم حصارا شديدا، وتضايقوا ونقصت المواد عندهم، وكانوا على جانب كبير من العناد والشجاعة، فلم يطلبوا الصلح ولم يستسلموا، ففتحوا أبواب المدينة وشنوا على المسلمين المحاصرين هجوما عنيفا، ولكن المسلمين كانوا أعنف منهم فاستقبلوهم وبالسيوف والرماح حتى أبادوهم. ولما رمي رأى من بقي في المدينة ما حصل آثروا الصلح فطلبوا مصالحة المسلمين، فصالحهم شرحبيل بن حسنة على ما صالح عليه أبو عبيدة أهل دمشق. ثم دخل المسلمون بيسان على أساس الصلح ونادوا بالأمان لأهلها. وكذلك طبرية تقع شمال بيسان ولا زالت باسمها إلى الآن على البحيرة، وكان بها حامية رومانية ولكنها ليست بأقوى من حامية فحل وبيسان، ولذلك كانوا عقلاء أهلها فتداول الرأي بينهم فآثروا الصلح وقالوا لسنا بأقوى ممن قبلنا وقد هبت رياح المسلمين فصالحوهم. يقول الطبري رحمه الله: لما فرغ شرحبيل من نهد من فحل نهد في الناس ومعه عمرو بن عاص إلى أهل بيسان فنزلوا عليهم، وأبو الأعور والقواد معه على طبرية. وقد بلغ أفناء أهل الأردن ما لقي دمشق وما لقي استقلال الروم بفحل وفي الردغة، ومسير شرحبيل وعمرو بن العاص والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو يريدون بيسان فتحصنوا بكل مكان، فسار إليهم وحاصرهم أياما، ثم إنهم خرجوا عليهم فقاتلهم المسلمون فأناموهم أي قتلوهم وصالحوا بقية أهلها، فقبلوا ذلك على صلح دمشق. وبلغ أهل طبرية الخبر فصالحوهم أيضا على أن يشاطروا المسلمين المدائن وما أحاط بها مما يصلها، فيدعون لهم نصفا ويجتمعون في النصف الآخر العقار والدينار، وعلى كل رأس دينار كل سنة جزية، وعلى كل جريب أرض جريب بر أو شعير، وأشياء صالحوهم عليها، ونزلت قوات المسلمين وخيلهم فيها وتم صلح الأردن، وتفرقت الأمداد في مدائن الأردن وقراها، وكتب إلى عمر بالفتح. بعد ذلك أمر عمر رضي الله تعالى عنه بالتوجه إلى حمص ثم إلى الشمال، وأن يبقى عمرو بن عاص وشرحبيل بن حسنة في الجنوب. بقي في الجنوب القدس وما حولها وهي درة تاجهم وآخر معاقلهم، فتركها المسلمون حتى يقطعوا طريق الأمداد من جهة بلاد الروم، وهكذا فعلوا. وبقيت أيضا السواحل من أنطاكية إلى رفح، وهذه سيأتي خبرها إن شاء الله على يد يزيد بن أبي سفيان وأخوه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وتوجه الجيش تلقاء حمص وفيها هرقل رضي الله عن الصحابة أجمعين. ونقف عند هذا من فتوح العراق الشام، وننتقل إلى القادسية في فتوح العراق لأنها كانت بعد فتح دمشق مباشرة، وكان عمر أمر المسلمين إذا فتحوا دمشق أن يعيدوا جيش العراق إلى العراق، فإن عمر قد اهتم من العراق لأن الشام أصبحت في حكم المستسلمين بإذن الله رضي الله عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.